الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد دادو dadonet.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أحب الله سبحانه وتعالى على إطار هذه الجوع الحجرة الطيبة في هذه المدينة المباركة التي اشتتفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة عبد الله بن صخر في غلاف أمير المؤمنين لعام رمضان الأخير رضي الله عنه. ومنذ ذلك الوقت وانحدار الإسلام ودار الدعوة ودار النصرة على الدين والجهاد في سبيل الله. وقد استقر بها عدد كبير من قادة هذه الأمة وأئمة هذه الأمثال أسد بن فراس وبعده علي بن زياد والبهول بن راشد وعبد الله بن فاروق وعبد الله بن خالد وكلهم من أصحاب مالك بن أنس. ثم بعد ذلك استقر بها عدد من كبار العلماء من أمثال الشيخ الحفار وابنه يحيى الحطاب والشيخ ابن عرفة الورقمي وغيرهم من الذين استقروا اما بطريقهم الى الحج واما نزولا واستقرارا ما شاء الله عندهم في هذه البلده المباركه. واحمد الله تعالى على الجلوس بين هؤلاء الاخوه الذين كان بعضهم مشردين في مناكب الارض وقد عرفوا بعضهم في غرب امريكا وبعضهم في اماكن اخرى من العالم ردهم الله سالكين عائدين الى ديارهم وبين اهليهم فضلا ونعمه من الله سبحانه وتعالى. وذلك من تحقيق وعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد صدق الله ورسوله وقل بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم بجعله من دون ذلك فتحان قريبا. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. وعندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا في عمره القضاء وكانت الصفا نار العرق من ابي الارقام وكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين الاوائل محصولين على الاستسلام والخروج أنزل الله عليه وادعوا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتثقفكم الناس فآمنتم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وخطاب الله سبحانه وتعالى لرسوله وخطاب أمته فعلينا جميعا أن نذكر هذه النعمة المنزلة لربنا وحرصنا زاد إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا قال لا إله إلا الله وحدك أنجز وحدك ونصر عهدك وأعطى جلدك وهزم أحزاب وحدك. فأدعى الله بما هو له وأقرنه بنعمته وفضله وبمن جذبه على عباده المؤمنين من هذا الاصل المبين. ووعد الله في ذلك للمؤمنين مستمر فراغ الى يوم القيامه فان الله يقول في كتابه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. فهل اعلم الله ولا يشرك بعد لا يشرك الله وحده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقد تكرر هذا المعبود في كتاب الله في رياض موسى عليه السلام يقول الله تعالى إني تنصر لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفي رياض داود يقول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وفي رياض محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خصمان كفور. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد وصل الله فيه مهيع الحياة ومنهجها عقيدة وسلوكا وعبادة ومعاملة وخلقا، ولم يترك أي شيء نحتاج إليه في أمور ديننا أو في أمور دنيانا إلا أتانا مبينا في هذا الكتاب الذي قال الله فيه تبيانا لكل شيء. ولذلك لن نجد ظرفا من ظروف الحياة سواء كان ضيقا أو سعة، تمكينا أو تراجعا، مدا أو جزرا، إلا وهو مغطى بهذا الكتاب المبين وبهذه السنة المشرفة المطهرة التي هي بيان للقرآن. وكل ذلك يربطنا بهذا الإسلام العظيم، الدين الحق الذي كان كل الأديان إعدادا له. فكل الأديان التي أنزل الله علم الله أنها لا تصلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان إلا هذا الدين. فكانت الأديان الأخرى إنما تشرع لمرحلة من مراحل الدنيا يعيشها البشر، ولمستوى من مستويات رقيهم ونموهم، فإذا تجاوزوا ذلك المستوى نسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى، حتى إذا وصلت البشرية إلى نضجها وأكملت أطوار حضارتها أنزل الله هذا الدين الذي قال فيه إن الدين عند الله الإسلام، وقال فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهذا الدين هو حجة الله البالغة وصراطه المستقيم، وهو صراط دنيوي تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي الذي يستبقه الناس يوم القيامة فاستبقوا الصراط هو جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأخد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في قعر جهنم. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. وقد قامت الحجة علينا بهذا الصراط الدنيوي الذي مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاحب أي طريق معبد بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه يا عبد الله إلي إلي، وفوق السورين منادي الله يقول يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. وبهذا يعيش الإنسان حياته الطبيعية بين الرجاء والخوف، فهو يرجو رحمة الله وهو يخاف أن لا يتقبل الله منه، ويخاف عقوبة الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومع ذلك يرجو فضل الله ونعمته. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيسير حياته هذه وهي عمر متوسط سبقه عمر وستعقبه ثلاثة أعمار. فهذا الإنسان له خمسة أعمار. العمر الأول منها كان في عالم الذر عندما مسح الله ظهر أبينا آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى ما يتميزون، فناداهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. فقامت عليهم الحجة بذلك، وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذا الأمر الأول بقي معنا منه أمران. الأمر الأول منهما الفطرة التي فطر الله الخلائق عليها وهي عبودية الإنسان، فالإنسان مفطور على أنه عبد لا يمكن أن يفكر يوما ما في سلامة فطرته أنه غني عن الدين أو غني عن إله يعبده. لو ولد بجزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم فإنه سيبحث عن شيء يعبده، إذا هدي إلى عبادة الله عبده وإلا عبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك مما يكبر في صدره. وهذه فطرة تفسد بمفسدات الفطرة، ومفسدات الفطرة ثلاثة. الأمر الأول التكبر، فالكبر يفسد الفطرة لأن الإنسان يعلم الحق ويراه ولكنه يستكبر عن الإقرار به فينكره، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وعلوا أي تكبرا، فإنهم أيقنوا بها استيقنتها أنفسهم لكنهم ينكرونها لهذا الكبر. والمفسد الثاني من مفسدات الفطرة هو العناد، وهو طبع في بعض بني آدم أن يكون الإنسان بطبعه معاندا لا ينطلق من اليقين وإنما يبقى في عياياء وغياياء أبدا عابدين يتردد ويشك، إذا جاءه كل شيء من أدلة الخير لا يقبله، وإذا رأى الآيات والمعجزات والبينات لم يتبعها، كحال بني إسرائيل الذين خذلهم الله بعدما أقام عليهم الحجة بما أراهم، فبعد أن فضلهم على العالمين وأخرج فيهم المرسلين وأنزل إليهم التوراة وشرع لهم شرائع الدين أقام عليهم الحجة بالآيات والمعجزات الظاهرة الباهرة، فرفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة وأمروا بالسجود فلم يستجيبوا، أراهم إلا كعدوهم قبل ذلك وأخرجهم من البحر يمشون في طريق في البحر يبسا لا يخافون دركا ولا يخشون، ومع ذلك لم يؤمنوا. آذوا موسى وهم يعلمون أنه رسول الله، كل ما شرع لهم يناكفون فيه، لما شرع لهم أن يذبحوا بقرة ناكفوا فيها فاستعلوا عن تحديدها وكانت بقرة مطلقة، أي بقرة ذبحوها كان ذلك استجابة للأمر الإلهي، فطلبوا تحديدها فحدد لهم الوصف بما يتعلق بالسن فلم يقنعوا بذلك، فطلبوا وصفها بما يتعلق باللون فوصفت لهم بقرة، ثم طلبوا وصفها بما يتعلق بالعمل فحدد لهم ذلك، حتى ارتبط الأمر ببقرة واحدة بعينها، فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وهذا العناد مستمر حتى في هذه الأمة، فبعض أفراد هذه الأمة عليه هذا العناد مضروب حتى ولو رأى الحق لا يمكن أن يستيقنه ولا لا لا لا يبقى خاليا من الشك أبدا، تعتريه شكوك وأوهام، وأولئك الذين لا يثبتون على الصراط بل يضلون عنه، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإن الله تعهد بإضلال الذين لا يقتضي خدمتهم للدين ولا سلوكهم لهذا الصراط المستقيم، فقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والمفسد الثالث من مفسدات الفطرة هو التقليد، فكثير من الناس يبتلون بتقليد غيرهم لارتكاز ثقتهم بأنفسهم وبعقولهم وبعلمهم وبما لديهم. والتقليد له أقسام، أولها تقليد الآباء والأجداد، وهذه حجة معاند الرسل الكرام، فما من أحد يكذب الرسل إلا يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا ما تواصى به الأولون والآخرون في تكذيبهم لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. والنوع الثاني من التقليد هو تقليد الزعماء، سواء كانت زعامتهم دينية أو دنيوية، فإن كثيرا من الناس يقلدون زعماءهم ويستجيبون لما يأتي من عندهم ولا يدرون ما السبب الذي حملهم على ذلك. تجد إنسانا يتعصب لشيخ من المشايخ أو عالم من العلماء أو اجتهاد من الاجتهادات أو مذهب من المذاهب ويرى أن هذا هو الصواب، وليس ذلك بدليل من الوحي ولا بدليل من العقل ولا بدليل من الفطرة، وإنما هو مجرد تقليد، فيستمر على ذلك ويجعل هذا الشيخ وحده حكما على جميع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، أو يجعل هذا المنهج أو هذا الاجتهاد وحده هو سبيل الحق، كأنما هو خبط إبرة لا بد أن يخرج منه العالم كله. وهذا الافتكار والإقصاء سبب لكثير من التطرف والتطاول. والنوع الثالث من أنواع التقليد هو تقليد النظراء، فكثير من الناس يقلدون نظراءهم في بعض الأمور التي لا يقتنعون بأي فائدة فيها، فكثير من العادات التي يتبعها الشباب لا يأخذونها إلا عن تقليدهم لنظرائهم. وانظروا إلى عادة شرب الدخان مثلا، فهي عادة لا تدعو إليها فطرة ولا عقل، وليس فيها فائدة ولا لذة ولا شهوة، لا طعم حلو ولا رائحة جميلة، وليس فيها أي فائدة للبدن، لكن إنما يساق وراءها كثير من الناس تقليدا لنظرائهم، ثم يعتادون عليها ويصبحوا إدمانا لديهم. والأمر الثاني الذي بقي معنا من العمر الأول هو التعارف، فإن الأرواح عندما حشرت في عالم الذر تعارفت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فتعارفت الأرواح في ذلك العالم الأول وبقي التعارف قائما، ولذلك ترى اليوم وجها لم تكن رأيته فيما مضى، فتجد نفسك مائلة إليه وطمعك مساقا إليه كأنك عشت معه أو رأيته، وقد لا تكون قابلا للتفاهم معه بأي لغة، لا تجمعكما لغة ولا وطن، لكن تجد نفسك مساقة إلى هذه الصورة كأنك رأيتها من قبل، وذلك راجع إلى العمر الأول عندما تعارفت الأرواح. أما العمر الثاني فهو هذا العمر الذي نحن فيه، بدايته نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، ونهايته انتزاع الروح من البدن عند الموت، فما بين النفخة والنزعة هو العمر الثاني، وهو عمر التكليف والامتحان، وهو أقصر أعمار الإنسان، وقد قامت الحجة فيه لله سبحانه وتعالى بالعقل والوحي على الإنسان، وجعل الله به الإنسان بين نوعين من أنواع الخلائق، نوع أسمى منه وهو الملائكة الكرام، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لم يمتحنهم الله بالشهوات ولكنه كلفهم بالتكاليف. والنوع الثاني أدنى منهم وهو الحيوان البهيمي، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف، والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف ممتحن بالشهوات، فإنه أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعجع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام الكرام البررة، فيكون مع الملائكة. وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقد ضرب الله للضالين من البشر أسوأ الأمثلة من البهائم، فالبهائم أسوأها الكلاب والحمر الأهلية، فالكلاب فرض الله عليها الذلة، إن تحمل عليه يلهث وتترك يلهث، والحمر الأهلية كذلك هي التي تقيم على الضيم والعار، وقد قال الحكيم: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخصف مربوط برمته ولا يشج ولا يرضي له أحد. فلذلك قال الله في اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فضرب لهم أسوأ الأمثلة بالحمار. وفي رجل منهم آتاه الله الاسم الأعظم وعلمه من الكتاب فأضله الله على علم، ضرب الله له المثل بالكلب فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وهذا العمر للإنسان فيه ثلاث فرص للنجاة من عذاب الله. الفرصة الأولى هي هذه الحياة الدنيا، فهذه الدار التي نحن فيها دار عمل ولا جزاء، وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل. ولا يمكن أن يتزود الإنسان للآخرة إلا بالدنيا، فالدنيا مطية الآخرة، وما لم يصحبه الإنسان منها لن يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ولذلك قال بعض الصحابة عندما حضر خطبة لنبينا صلى الله عليه وسلم: أجبتك لم تسمع وصات محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. فهذه الدار هي دار العمل، وهي قد أوشكت على النهاية، ففيها أمم وقرون، وآخر أمة فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي هذه. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قرون، ونحن الآن من آخر قرونها، والله أعلم متى تأتي الساعة، لا يعلم وقتها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لكننا نجزم بأننا في آخر هذه الأمة، لأن الله قال: فقد جاء أشراطها. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الآيات التي هي علامة على اقتراب الساعة، وقد شاهدنا كثيرا منها. ولم يبق إلا الأشراط الكبرى: طلوع الشمس من مغربها، وخروج المسيح الدجال، ونزول المسيح ابن مريم عليه السلام، ورفع القرآن، وغير ذلك من الأشراط الكبرى التي هي آتية لا محالة. لكنها إذا جاءت ستكون متتابعة في وقت قليل، وما قبلها من الأشراط يتفاوت في الزمن. فلذلك لا بد أن ندرك أن هذه الدار التي هي دار العمل قد وقفت بثنية الوداع، وهم قبلي يومزنها بالإقلاع، فعلنا أن نتداركها قبل أن تفوت، فلا زاد للآخرة إلا منها. والفرصة الثانية هي عمر الإنسان الشخصي، وهذا العمر الشخصي له نهاية حتمية لا بد منها، وأجل مسمى مكتوب. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فقد كتبت الآجال مع الإنسان وهو جنين في بطن أمه. وقد قال الله في هذه الآجال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الآجال مجهولة بالنسبة إلينا، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فهي تأشيرة مدتها محددة، والهدف منها وظيفة وعمل. إذا لم يتدارك الإنسان سينتهي وقتها دون أن ينتج ما ابتعث من أجله. ولذلك نحن هنا غرباء في هذه الأرض، أتيناها موفدين من عند ربنا في مهمة نبيلة. أهبط أبونا آدم وأمنا حواء إلى هذه الأرض غرباء، وكان لنا وظيفتان عند الله سبحانه وتعالى في الأرض. الوظيفة الدنيا مشتركة بين الإنس والجن، وهي التي قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والوظيفة التي فوق ذلك مختصة بالإنس، وهي الاستخلاف في الأرض والقيام لله بالقسط والعدل فيها. فإن الله سبحانه وتعالى قال لملائكته وآدم: آدم منجدل في طينته إني جاعل في الأرض خليفة. فهذا الاستخلاف في الأرض وظيفة، وهذه العبادة لله وظيفة، وما لم يباشر الإنسان وظيفته فإنه سيقضي وقت تأشيرته فيرجع خائبا لم يؤدي شيئا. وكل جهاز صنع فقيمته تابعة لإتقانه لما صنع من أجله. هذا الجهاز صنع من أجل التسجيل، فقيمته تابعة لإتقانه للمهمة التي صنع من أجلها. فإذا فقدت منه هذه الخاصية ولم يكن فيه تسجيل، هل يشتريها أحد؟ لا يشتريها. وإذا كان يؤديها بدقة متناهية فإن ثمنه سيرتفع، وبقدر دقته يكون الثمن فيما دون ذلك. فكذلك الإنسان له مهمة محددة غير مجهولة، وهي مبينة في كتاب الله، فإذا أداها على وجه أكمل ارتفع ثمنه وعلت قيمته، وإذا لم يؤدها على هذا الوجه فقد قامت عليه الحجة وكان خاسرا مضمونا في صفقته. قد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والبراءة. ولذلك في الفرصة الثالثة لنا في هذه الدنيا في هذا العمر الثاني هي ما مكننا الله فيه من أنواع النعم. فقد أنعم الله علينا بأنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلذلك لا بد أن ندرك أن هذه النعم حجة قائمة علينا، وما لم نستغلها فيما ينجينا بين يدي الله فهي تيرة لله علينا ومسؤولية نحاسب عليها، والله أسرع الحاسبين. فلذلك الناس في النعم على أربعة أقسام. القسم الأول: لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها. فما دام أحدهم معافا في جسمه، آمنا في سلبه، لا يشكو سرطانا في الكبد، ولا فشلا في الكلى، ولا ضعفا في عضلة القلب، ولا عما ولا صدما ولا بكما ولا شللا، لا يحس بهذه النعمة. وعندما يصاب ويبتلى بمصيبة من هذه المصائب ولا تأتي إلا بالأجل المكتوب السابق، يندم حيث لا ينفع الندم. فأولئك لم يعرفوا نعمة الله بوجودها وإنما عرفوها بزوالها، فمن المستحيل أن يشكروها. والقسم الثاني: الذين يعرفون النعمة بوجودها ولكنهم لا يدرون من أين أتت، فيظنونها من جدهم وجدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم، وأولئك لا يمكن أن يشكروها لله. حالهم حال قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والنوع الثالث: الذين يعرفون نعمة الله بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها. حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد نعى الله هذا الحال وحذرنا منه، يقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والنوع الرابع الذين يعرفون الجنة بوجودها لا بزوالها ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم ولا يشتغلون بها عن شكرها بل يصرفونها في مرضات من أسداها وهم الشاكرون وهم أقل عباد الله وقليل من عبادي الشكور جعلني الله وإياكم منهم. والعمر الثالث هو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ وهو مثل العمر فوق الأرض إلا أن العمر فوق الأرض فيه سنوات وشهور وأيام وليال وساعات ودقائق وثواني والعمر تحت البرزخ ليس ذلك فيه بل إن القبر هو أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. يزكي الإنسان كل مشهد من مشاهده ما سبق. فالإنسان عند الموت يثبت عند فتنة الممات ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، ولكنه في أول امتحان له عندما يرجع في قبره يرى ما كان مختفيا عنه في تلك الضجعة العظيمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة. هذه الضجعة أمرها عظيم يبدو للإنسان فيها من الله ما لم يكن يحتسب، ويكتسب له فيها من الغيوب ما كان محجوبا عنه. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وبعدها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وبعد ذلك سؤال الملكين يسألانه ما رمك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، وبعد ذلك عرض العمل إن كان محسنا أي غلب إحسانه على إساءته أتاه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة فيقول أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك بغربتي. وإن كان مسيئا جاءه عمله في أقبح صورة وأنثن رائحة فيقول أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك بغربتي. وبعد ذلك يأتي العمر الرابع وهو عمر القيام فوق الساهرة. هذا عمر ليس فيه اضطجاع ولا جلوس ولا راحة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وبعد ذلك العمر الخامس وهو العمر الأبدي السرمدي إما في جنة أو في نار، فإنهم إذا دخلوا الجنة والنار جاء بالموت في صورة كرش أقرن فيعرض على أهل الجنة فيقال أعرفتموه؟ فيقولون نعم ويشمئزون منه ويقولون هو الموت. ويعرض على أهل النار فيقال أعرفتموه؟ فيقولون نعم ويشمئزون منه ويقولون هو الموت. ثم يضجع بين الجنة والنار فيذبح فينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وبهذه الأعمار يدرك الإنسان أنه لم يترك سدى ولم يخلق عبثا وأن الحجة قائمة عليه. ولذلك العمر المركزي فيها هو هذا العمر الذي نحن فيه، وعلينا أن نخطط تخطيطا جيدا لاستغلاله قبل فواته، فهو رأس المال وإذا فات لا يعوض. ولهذا يقول أحد العلماء: والعمر مدته كمثل دراهمه بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته، طول البقاء بلا مناسبة التقى خسر له بحياته ومماته. فالتخطيط المحكم لاستغلال هذا العمر يقتضي استغلاله بأربعة أمور:

ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أن هذا العلم هو ميراث الأنبياء فقال إنا معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة إنما ورثنا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ المال. وقال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ المال. وفي الحديث الآخر إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. فالعالم وإن كان يخطئ وهو غير معصوم لكن يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء تستغفر له. وهذا الفضل العظيم يقتضي منا أن نتنافس في طلب العلم الشرعي وأن نحرص على أن نكون جميعا من الذين يحشرون في عداد العلماء وهم الذين جعلهم الله ساسة هذه الأمة. فإن الله لم يجعل بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة معصومة. وكان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكن علماء هذه الأمة فيها مثل أنبياء بني إسرائيل. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه دلالة أصناف من الناس هم أعداء العلم. القسم الأول الغالون أي أصحاب الإفراط والتشدد والمبالغة والتشدق والتزيد وهؤلاء غلوهم في الدين مضرة به ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من الغلو والتجاوز. عندما جاء ثلاثة يسألون عن عمله وعبادته فكأنهم تقابلوها فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أركض وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حتى عرف الغضب في وجهه وقال إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا لكني أصوم وأفطر وأقوم وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعندما دخل على عائشة وعندها امرأة وهي الحولاء بنت تويت من بني تيمية بن مرة من بني عم عائشة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها وصيامها. فقال مه اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وسأحدثكم بحديث بالإسناد تشريفا لوجوهكم الكريمة. فأهل الحديث يقولون كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد ونسب الحديث ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وهو حبل طرفه عندك وطرفه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال به. فأحدثكم جميعا بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحيي بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري، عن البرهان العقمي، عن جلال الدين السيوطي، عن زكريا الأنصاري، عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن إبراهيم التنوخي، عن أحمد بن أبي طالب الحجار، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، عن الحسين بن المبارك، عن عبد الرحمن بن محمد الداودي، عن عبد الله بن أحمد السرخسي، عن محمد بن يوسف بن مطر الجربلي، عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البرده البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معلي بن محمد بن غفاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرج. وفي الإسناد السابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، وفي رواية أخرى: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه. ومعناها واحد، معنى الروايات الثلاث واحد، وقد أصبح لكم ثبت بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وهذا التشدد الذي يحصل في هذه الأمة، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم دور العلماء في نهضة الأمة لمحاربته، فقال: ينهون عنه تحريف الغالين، فالغالون يحرفون الكلمة عن مواضعه، يجدون نصا عاما له مخصص ويجهلون المخصص فيأخذون بالعام، أو يجدون نصا متشابها وله نص محكم يحمل عليه فيأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، أو يجدون نصا مطلقا وله نص يقيده ويجهلون النص الذي يقيده فيأخذون بإطلاقه، وهكذا فيجعلون أنفسهم حجة على غيرهم، وما ذلك إلا التنطع والمبالغة في ذلك. قال: يبون عن تحريف الغالب. الوظيفة الثانية للعلماء في هذه النهضة العلمية هي قوله: وانتحال المبطلين. طائفة أخرى هم المفرطون في الدين الذين يجهلونه وهم مبطلون متحللون منه، لا يلتزمون بدين ولا خلق، وبذلك يجعلون الدين بمثابة الزئبق، دينهم بمثابة الزئبق أو العجينة لا يثبت. وهؤلاء المتحللون وما أكثرهم في هذا الزمان لا يأخذون من الدين إلا ما يوافق هواهم، ويلجؤون إلى الدين فقط عند أمور معينة. إذا أرادوا الدعاية الانتخابية وأرادوا التأثير بالناس قالوا: سنسير وفق شريعتنا السمحة، ولا يعرفون من الإسلام إلا سماحته. وإذا كان وقت الجنائز ذهبوا بجنازتهم إلى المسجد، وهكذا، فأولئك هم المبطلون. فانتحالهم وما ينتقلونه مما هو خارج عن الشرع ويضيفونه إليه مما ليس فيه وينسبونه إليه مما ليس منه، من وظيفة العلماء في نهضة الأمة محاربته. والوظيفة الثالثة هي قوله صلى الله عليه وسلم: وتأويل الجاهلين. فالقسم الثالث من أعداء العلم هم الجاهلون. الجهل ينقسم إلى قسمين: إلى الجهل الذي هو خلاف العلم، والجهل الذي هو خلاف الحلم. فالجهل الذي هو خلاف الحلم هو خفة العقول ونقصها، ومنه الجاهلية، والوصف منه الجهول. والجهل الذي هو خلاف العلم الوصف منه جاهل لا جهول، وهو قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو الذي يعرف صاحبه أنه جاهل، والجهل المركب هو الذي يكون صاحبه جاهلا وهو لا يعرف أنه جاهل. فهذا الجهل يؤدي بأقوام إلى تأويلات فاسدة وتوسعة على أنفسهم وعلى الناس في غير محلها، وتضييق على أنفسهم وعلى الناس في غير محله، فيتأولون على جهل. فلذلك من مهمة العلماء أن يردوا تلك التأويلات الفاسدة التي يحدثها الجاهلون. والأمة المحمدية أمة خير وبركة، ومن نظر إلى مكانتها عند الله حين جعلها شهداء على الناس واختار لها أفضل الرسل، وأنزل إليها أفضل الكتب، وشرع لها خير شرائع الدين، وختم بها رسالته إلى أهل الأرض، علم أنها أمة خير، فهي خير أمة أخرجت للناس، أولها محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرها المسيح ابن مريم عليه السلام، وبينهما المصلحون والمجددون على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وفيها الدعاة المخلصون، وفيها القادة المجاهدون. وقد ضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا حسنا فقال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وهذه الأمة يمتحنها الله سبحانه وتعالى ويبتليها بارتفاع رايتها وانخفاضها، فتكون لها نهضة ثم تأتي بعدها نكبة وكبوة ثم تأتي بعد ذلك نهضة، وهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا جاء وقت الفتح ووقت النهضة فلا يمكن أن يقود الأمة ويوجهها إلى طريق الحق إلا العلماء الربانيون، لأنهم الموقعون عن رب العالمين، ولأنهم مرة الأنبياء والمرسلين، ولأنهم الذين ائتمنهم الله على وحيه وهو أشرف شيء في أرضه. والله تعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وهم على ما هم عليه خطاؤون، يقعون في أخطاء مثل غيرهم. وقد قال مالك: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقلار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فزلاتهم لا تقارن بشيء من عطائهم وفضلهم وما اختصهم الله به وما آتاهم الله، فما آتاهم الله خير مما آتى أهل الدنيا. ولذلك كان أبو عمر بن عبد البر يقول: ينبغي للعالم أن يتمثل قول سليمان بن داود عليه السلام: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ولهذا يقول الشريف الجرجاني رحمه الله: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذنوه جهارا وجهموا محياه بالأطماع حتى تجهما. فأولئك إذا عرفوا منزلتهم وما اختار الله لهم وهذا الطريق الذي عرفوه وسلكوه، فإن الله سينفع بهم الأمة ويجعلهم قدوة وأسوة صالحة، ويكتب لهم أجور من اعتفاهم واتبعهم إلى يوم القيامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقد قال محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرحه الموطأ: إن سبب فضل السلف على الخلف أن أجور الخلف مكتوبة للسلف، وشيخ شيخه له مثلاه وأربع شيئا ربه، ذلك أي الجنة لمن خشي ربه. وقصر خشيته على العلماء لأنه قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحافظ ابن حجر: الجمع بين الآيتين أن كل من خشي الله وأطاعه فإنه يبعث في عداد العلماء يوم القيامة. وهذه مزية عظيمة للذين يخشون الله ويخشونه. الشرط الثالث: ولا يخشون أحدا إلا الله. الخوف كثيرا ما يحول بين الإنسان وبين القيام لله بالقسط، والله لم يأمرنا بالقيام بالقسط مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، بل قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يكون الرجل قواما إلا إذا كثر منه القيام، ففعال وصف مبالغة كما قال ابن مالك: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمله وفي